السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكنه ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآدن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع أماكن نبوية نتتبع فيها خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، نسير حيث سار ولعلنا نطأ حيث وطأ، نتنفس في المكان الذي تضوع بأنفاسه النبوية الشريفة. يا لعبق الأنفاس النبوية، ويا لإشراق الأنوار المحمدية، ويا للجلال الذي يملأ فجاج قلبك عندما تشعر أنك في المكان الذي كان فيه. كل مكان هنا يقول لك كان نبيك هنا. المكان الذي نحن فيه اسمه بئر أريس. هذه البئر تقع غربي مسجد قباء، قريبة من المسجد، مواجهة للمسجد من جهة الغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستريح فيها ويستظل بظلها ويشرب من مائها. حنت سعفات نخلها على نبينا صلى الله عليه وسلم فأظلت، واحتضن قفها جسد نبينا صلى الله عليه وسلم فجلس النبي عليه. يا أحبابي، إذا تخيلت المكان، لا أتخيل هذا المشهد، أتخيل جمال النبوة في جمال المكان. أتخيل المكان عندما جلس النبي وحده، ثم جاء أبو بكر، ثم جاء عمر، ثم جاء عثمان مع أبي موسى الأشعري، أتوا على غير موعد وعلى غير اتفاق. اللي يجذبهم مغناطيس الحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خرج من بيته يبحث عن النبي، واجتمعوا مع النبي على بئر أريس. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يسكب البشرى في تلك القلوب المحبة في قصة عجب من العجب، قصة مجيء أبي بكر وعمر وعثمان إلى النبي وهو جالس على دكة بئر أريس وقد دلى قدميه في البئر. القصة عذبة وجميلة وروايتها حلوة، لكن ما يكتمل تخيل المكان إلا مع وجود البئر. فدعونا نروي القصة على شفير بئر نبوية أخرى أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأدركها، لعل رواية القصة على شفير تلك البئر يعيد إلى القصة شيئا من حياة. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. أما قصة بئر أريس وما جرى فيها فقصة عذبة جميلة تفيض بالدلالات، دلائل النبوة، دلائل الحب، دلائل الوفاء والملازمة والتتبع للنبي صلى الله عليه وسلم من تلك القلوب المحبة المشوقة. خرج أبو موسى الأشعري بعد أن توضأ في بيته صباح يوم وهو يحدث نفسه حديث المحب لمحبوبه وعن محبوبه، يقول: لألزمن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من بيته يتطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه في مسجده فلم يجده، سأل عنه، قالوا: ذهب هناك، ذهب إلى قباء. فتوجه أبو موسى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: لقد خرج فدخل في بئر أريس. قال أبو موسى: فذهبت إلى بئر أريس فإذا عليها باب من جريد، ففتحته ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس على قف البئر، قف البئر الدكة التي تحيط بالبئر، جلس على قف البئر وكشف ساقيه ودلاهما في البئر. نظر أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو كالمستغرق في التفكير، وكأنما كانت حالات التفكير والتأمل شيء استصحبه النبي صلى الله عليه وسلم من تحنثه وتأمله في غار حراء، فهو يكون في أحوال تفكر وتأمل يشعر من حوله فيها بالمهابة له صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان، فقد شعر أبو موسى بالمهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه تفكره وفكره، فقال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد وجلس عند الباب، باب البئر، فبينما هو عند الباب إذا الباب يحرك، فقال: من بالباب؟ قال: أبو بكر. قال: مكانك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل فقال: يا رسول الله، هذا أبو بكر بالباب يستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني بحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استذكر مسيرة أبي بكر معه، جهده وجهاده، صدقه وبلاءه، وإذا به يقول: ائذن له وبشره بالجنة. عاد أبو موسى فتح الباب وقال للصديق: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. دخل وقال: الحمد لله. ثم جاء فجلس على قف البئر عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. وهذه المتابعة التلقائية تجدها تنطلق من نفوس الصحابة عفوية، وهي تتبع النبي ومتابعته. أما أبو موسى فعاد إلى الباب، بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول في نفسه وقد رأى هذه البشرى: إن يرد الله بأخي خيرا يأتي به، فقد ترك أخاه يتوضأ وسيتبعه. فقال: لعله يتبعني، لعله يدخل كما دخل أبو بكر فيبشر بمثل ما بشر به أبو بكر، وإذا الباب يدفع وحدثته أشواقه: لعل هذا أخي، من بالباب؟ قال: أنا عمر. قال: مكانك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، هذا عمر بالباب يستأذن. وجاء الجواب النبوي المبشر: إذن له وبشره بالجنة. فعاد أبو موسى وفتح الباب لعمر وقال: قد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة. دخل وهو يحمد الله قائلا: الحمد لله. دخل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والصديق عن يمينه ولم يبق إلا مكان عن يساره، فجلس الفاروق عن يساره، جلس كما جلس وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وعاد أبو موسى الأشعري إلى الباب، بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالباب يحرك وتحركت لهفته، لعله أخوه الذي تركه يتوضأ وسيتبعه، إن يريد الله بأخي خيرا يأتي به. من بالباب؟ أنا عثمان، انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد أبو موسى: يا رسول الله، عثمان بالباب. ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وعاد أبو موسى وفتح الباب: قد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. تلقى البشرى بالجنة الرجل الكريم السخي الرضي الحي، تلقى عثمان البشرى بالجنة بالحمد، الحمد لله المكرم بالجنة، المكرم بالهداية، المكرم بصحبة الرسول وصهر الرسول، الحمد لله. أما البلاء فاستعان عليه بالله قائلا: الحمد لله، الله المستعان، الحمد لله على عطائه، والله المستعان على بلائه. دخل عثمان فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط القف، وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، وكان القف ثلاثة أذرع وشبر، يعني لا يتسع إلا لثلاثة. فجلس عثمان في الجهة المقابلة لهم، فلما جلس عثمان في الجهة المقابلة لهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه على ساقيه حياءً من الحيي. جلس عثمان واكتمل المجلس، هذا المجلس الذي اكتمل على البئر، قرأ فيه راوي الحديث سعيد بن المسيب لفته كأنما هي نفوذ في الغيب الذي تحقق بعد ذلك. يقول سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. فالنبي وأبو بكر وعمر قبورهم متلاصقة، وعثمان رضي الله عنه قبره هناك في البقيع. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ودفن في بيته، ثم ولي الخلافة بعده أبو بكر، ثم توفي فدفن إلى جانبه، ثم توفي عمر فدفن إلى جانب أبي بكر، وولي الخلافة عثمان رضي الله عنه. وكأنما كان رضي الله عنه وهو خليفة تتحرك أشواقه إلى ذاك المكان الذي تلقى فيه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ذاك المكان الذي اجتمع فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وخليفتيه من بعده، فكان يتعاهد بئر أريس يزورها ويجلس على قفها كما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وفي السنة السادسة من خلافته زار بئر أريس وجلس على قفها كما جلس ذلك المجلس، وأخرج خاتمه الذي هو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه وهو في حال استغراق في التفكير، وجعل يعبث به بيده وهو مستغرق في التفكير: يا ترى هل كان عثمان وهو يقلب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، هل كان يسترجع ذلك المجلس وتلك البشائر ويعد نفسه لتلقي ذاك البلاء؟ هل تذكر على بلوى تصيبه فاختلجت يده فسقط الخاتم في البئر، وكان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريع عثمان وريع من حول عثمان، فأقاموا 3 أيام ينزحون البئر، وأحضروا 11 راحلة تسني على البئر تنزفها علهم أن يجدوا خاتم رسول الله، ولكن الأرض امتصت هذا الخاتم فلم يقدروا عليه، وكأنما كان هذا من صنع الله أن يختفي خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان في يد أبي بكر وفي يد عمر وفي يد عثمان الأيدي الأمينة، فإذا حصلت الفتن فينبغي أن لا يكون خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيدي الناس في زمن فتنة. يا لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر ببشائر الآخرة ويسكب اليقين وحسن المنقلب في قلوب أصحابه. يا لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النفوذ في الغيب، كأنما يرى رأي عين. بشره بالجنة، بشره بالجنة، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.